السلام عليكم ورحمة الله. واضح الصوت إن شاء الله، نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على منظومة أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، وسنتناول بالدرس في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ما بوب أو عنون له الناظم رحمه الله بقوله: الأعيان الطاهرة والنجزة وما يجوز من التحلية. الطهارة هي النظافة، وهي قسمان: طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة المعنوية وهي الأهم، وفيها يتكلم علماء التوحيد وعلماء السلوك، هي طهارة القلب وسلامته من كل شرك وبدعة ومعصية يصر عليها. وأما الطهارة التي يتكلم فيها الفقهاء فهي الطهارة الحسية، ومعناها في الاصطلاح نظافة، معناها التعبد لله بتنظيف أو بالتنظيف على هيئة مخصوصة لاستباحة ما يحرم بدونها. وهذه الطهارة يقابلها النجاسة، وتعريفها كذلك أو وأقسامها كذلك كأقسام الطهارة: نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك والبدعة والمعصية، ومنه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة التي وصف بها أهل الشرك هي نجاسة المعنى ونجاسة القلب، لا نجاسة الظاهر والحس. وأما النجاسة، القسم الثاني من النجاسة، فهي النجاسة الحسية، وتعريفها عند الفقهاء يقولون: النجاسة وصف حكمي مستقذر طلب الشرع إزالته. ثم قال: وما يجوز من التحلية، أي ما هي الأشياء التي يجوز الإنسان يتحلى بها في لباسه أو زينته أو إنائه. والأصل في التحلية أنها للنساء، ويستنكف عنها الرجال، لقول الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في حق النساء أنهن ينشأن في الحلية، أي في الزينة من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت والحرير من اللباس والناعم من اللباس. ليس من هذا حاله كحال من يطلب منه الخشونة والتحلي بأوصاف الرجولة ونحوها، إلا ما أجاز الشرع للرجل من التحلي به من جهة التختم كما سيأتي معنا. في هذه الليلة إن شاء الله سأتكلم على الأبيات التي بين فيها الأعيان الطاهرة، وهي في قوله رحمه الله: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذا مغيرا مسك كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا سفح كذا أجزاؤما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. هذه الأبيات يذكر فيها الناظم رحمه الله الأعيان الطاهرة، ثم يكمل فيقول: وميتة البحر وما لدى مله لا وزغ وشحمة وسحلية وزغب الريش والصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرماد والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. هذه مجمل الأعيان الطاهرة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. والأصل في هذا الباب قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فمن تكريم الله لبني آدم أن جعل ذواتهم وأعيانهم طاهرة. وقول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وجاء في الحديث أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه، أي اختبأت واختفى عنه. قال: فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وجاء في الحديث كذلك من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي أو إنما هي إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فذكر الناظم رحمه الله أعيان الطاهرة عند مذهب مالك، والقاعدة التي ينطلق منها مالك، وهذه إذا حفظتها حفظت مئات الأفراد التي تندرج تحتها، وهذه القاعدة هي قولهم: الحياة علة الطهارة، فكل كائن حي فهو طاهر. لذلك قال الناظم: وكل حي طاهر. وهذا الحي الطاهر سواء كان بحريا أو بريا، ولو كان مشركا، بل ولو كان كلبا أو خنزيرا، فالحياة علة الطهارة في المذهب. وكل ذي روح حي طاهر، وسواء كان آدميا أو غير آدمي، وسواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم في الحيوان. وكما عبر في متن خليل قال: ولو كلبا أو خنزيرا، أو في شرحه، في شرح خليل يقول الشارح: ولو كلبا أو خنزيرا. ومن فوائد المنهجية التي لا بد أن تضبطها يا طالب العلم، أن كلمة ولو في كتب الفقه هي إشارة إلى الخلاف، سواء كان هذا الخلاف داخل المذهب أو خارج المذهب. لأن المشهور، ولعل كثير من الإخوة أو الأخوات مشهور عندهم أن الكلب والخنزير نجس، وربما استغربوا كيف أن الكلب والخنزير عند مالك طاهر. وهذه المسألة مشهور مالك، نعم، أن الحياة علة الطهارة، فالكلب جسمه الظاهر والخنزير جسمه الظاهر، ظاهر جسمه طاهر. ويتبع ذلك، أي طهارة الحي، ما انفصل عنه مما هو تابع لبدنه، لا ما هو تابع لدمه أو ما تولد عن داخل كالغذاء والشراب الذي تولد منهما البول والغائط، فهذان نجسان. أما ما تولد من البدن الذي هو طاهر، فما يتولد منه فهو طاهر. لذلك قال الناظم: وكل حي طاهر ويلحقه، أي في الحكم وفي حكم الطهارة، لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه. هذه الستة: اللعاب والمخاط والعرق والبلغم والدموع والصفراء طاهرة. وهذه الأشياء الستة الطاهرة سواء كانت من آدمي أو من حيوان، وسواء رشحت من دمعه، وما رشح من دمعه وعرقه ولعابه ومخاطه فهو طاهر. ويذكرون دليلا لذلك حديث أم سليم رضي الله عنها، أنها كانت تبسط نوعا من الثياب أو الفراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نام أخذت من عرقه فتجمعه في قارورة وتطلب الاستشفاء به والتبرك به، وهذا فيه دليل على طهارة عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. والأصل عدم الخصوصية، فإذا كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم طاهر فعرق سائر الآدميين طاهر، لقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم هي في أن عرقه يتبرك به، وكذا من فصل عنه من جسده يتبرك به، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على الخصوصية أن المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عن أحد منهم أنه تبرك بشيء من آثار أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبهذا تعرف ضلال من ضل ممن يتبرك ببزاق المشايخ أو شعورهم أو كذا، ويقول يجوز التبرك بآثار الصالحين، ويستدل بمثل هذه الأحاديث أن أم سليم تبركت بعرقه، وأن أبا لبابة تبرك بشعره ووضعه في ماء وشرب فشفي ونحو ذلك، ثم يعممون الحكم فيقولون يجوز التبرك بآثار الصالحين، ثم تجدهم يفتحون بابا للشرك بالله وذريعة لدعاء غير الله وجعل بينه وبين خلقه الوسائط في هؤلاء المشايخ المزعومون في هؤلاء المشايخ المزعومين. وجرنا إلى هذا الاستطراد أنه ربما يشتبه على كثير من الإخوة هذه المسألة: التبرك بآثار الصالحين، بارك الله فيكم، إنما هي خاصة بمن ثبت أن في جسده وعرقه ولعابه وشعره بركة، وهذه الخصوصية لا تثبت إلا بدليل من كتاب الله وكتاب رسوله. وقد دل الدليل على أن أعيان الأنبياء وأجسامهم ومن فصل عنهم مباركة، ولم يثبت الدليل في غيرهم. والقاعدة عند علماء الأصول أي أصول الفقه أن الفضائل والمناقب لا يقا باب لا لا قيا لا يجري فيه القياس، فكونوا على تأصيل من في هذا الباب تسلموا من كثير من المغالطات. فقلنا خصوصية عرق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من جهة جواز التبرك به، وأن الله جعل فيه بركة يستشفى بها ونحو ذلك. وأما ما يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الخلق فهو طهارة عرقه. والدليل على طهارة اللعاب كذلك حديث عمرو بن خارجة، قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي. ومما يستدل به المالكية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما أخذته سعلة. ودليل طهارة عرق الحيوان آية النحل، بقول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وركوبها يستلزم ملامسة عرقها، ونحو ذلك. فقال: هذا اللعاب والمخاط والعرق صفراؤه. الصفراء قالوا ماء أصفر يخرج من المعدة، والبلغم معروف ماء منعقد. فهذه كلها طاهرة، والدمع كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الصلاة، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل، ويمضي في صلاته، هذا دليل على طهارته. وكذلك الصحابة كان يأخذهم الدمع في قراءة القرآن أثناء الصلاة، ومع ذلك يستمرون في الصلاة ولا يقطعونها. فهذا دليل على طهارة الدمع. وكذلك المرارة، مرارة الحيوان المباح، إذا قال: مرارة المباح، أي من الأشياء الطاهرة مرارة المباح، ونص عليها لئلا تشتبه بالبول ونحوه من النجاسات. والمعنى أنه من الطاهر مرارة الحيوان مباح الأكل، ودل على طهارة المرارة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها. ولولا طهارتها لما استعملها ومسح عليها وصلى بها. فهذا دليل على طهارة المرارة. والمرارة معروفة، يعني كيس في جوف الحيوان فيه نوع من السوائل والعصارات. إذا قال: مرارة المباح، يفهم منه أن مرارة محرم الأكل نجسة. قال ثم قال: ورجيع أو رجيعه. الرجيع يعني الفضلة من بول وعذرة. فبول مأكول اللحم كالغنم والبقر والإبل، وكذا عذرته طاهرة. فبول الحيوان مباح الأكل الذي تحله الزكاة، وكذا عذرته طاهرتان. والدليل على ذلك الحديث المشهور الذي يرويه أبو البخاري عن أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فلم يلائمهم هواؤها، فمرضوا واستوخموا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها. فهذا فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، ويقاس عليه بول كل مباح الأكل. إذا قال: مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر، هذا شرط. أما مباح الأكل الذي غذاؤه أو أغلب غذائه النجاسة، فإن رجيعه ليس بطاهر مدة أكله للنجاسة. فإذا طهر، بمعنى حبس عن أكل النجاسة، وحتى استفرغ ذلك الطعام النجس وتخلص منه في بوله وعذرته، ورجع إلى أكل الطاهر، يرجع إليه طهارة رجعه. أما ما دام يأكل النجس، فهذا تسمى عند العرب بالجلالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة حتى تطهر. لذلك قال: أو رجيعه إن اغتذى بطاهر، واللبن من آدمي في حياة توقن، أي من الطاهر كذلك لدى لبن الآدمي في حياته، فتيقن طهارته. فلبن الآدمي الحي طاهر مسلما كان أو كافرا لاستحالته إلى صلاح. والقاعدة عند المالكية، وهذا كذلك من قواعد هذا الباب، أن ما تغير إلى فساد فهو فاسد نجس، وما استحال إلى صلاح فهو طاهر كالبيض واللبن. فلبن المرأة الكافرة طاهر، ولبن المرأة المسلمة من باب أولى، لأن المؤمنة لا ينجس إلا الميت، الميت أصبح ميتا و فلبنها أو لبن الآدمي مستثنى وله حكم النجاسة. وبعضهم قال: لا، والميت طاهر، والميت طاهر حيا، والآدمي طاهر حيا وميتا. ويرون في ذلك حديث عن ابن عباس أنه قال: الميت لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا أقوى، وهذا أقوى. قال: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، أي حكم باقي الألبان، الألبان غير الآدمي، ألبان الحيوان ونحوه، هذا حكمه حكم لحمه. فلبن محرم الأكل محرم، ولبن مكروه الأكل مكروه، ولبن حلال الأكل حلال. هذا معنى البيت. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. فإذا كان لحمه طاهر ويطهر بالزكاة وهو مباح فلبنه طاهر، وهكذا إن كان محرم فلبنه محرم، وإن كان مكروها لحمه مكروها فلبنه مكروه كذلك. وقد نص القرآن الكريم على طهارة ألبان الأنعام كما لا يخفى أو مشهور، قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفي ذلك دليل على أن مباح الأكل لبنه طاهر، وأن محرم الأكل لبنه نجس. وفي هذه الآية دليل على جواز الانتفاع، دليل على جواز الانتفاع بألبان الأنعام للشرب وغيره. وأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به للآدمي، وينتفع به الحيوان ونحو ذلك، لأنه مائع طاهر، هكذا عللوا، مائع طاهر وقع في أو حصل في إناء نجس. ثم قال: وبيض كل الحي إلا المذرة، البيض كذلك كل الحي. والبيض مما لا تحله الزكاة، مما لا تحله الحياة، فيكون طاهرا إلا المذرة، والمذر هو الذي يفسد، يقولون لها نحن بالدارجة العظمى الحارمة، لهذه المذر الذي فسد فلا يخلو إما أن يصير دما وهذا الدم نجس، أو يصير مخلقا من مضغة أو علقة ومات فهذا يكون ميتا ويحكم عندئذ بنجاستها. فأما البيض السليم فسواء كان بيض دجاج أو حمام أو نسور أو حتى بيض الحيات ونحو ذلك، فالأصل فيه الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة، والماء والثياب والحجارة. ومن الطاهرات كذلك القيء، القيء الذي لم يتغير عن حال الطعام، الذي تغير عن حال الطعام، لذا قال والقيء عن حال الغذاء ما غير. أي ومن الطاهر كذلك قيء الآدمي أو قيء الحيوان الذي لم يتغير عن حال الغذاء، أي خرج كما دخل، وأوصاف الغذاء فيه ظاهرة، أما إذا تغير جدا فهذا يكون له حكم النجس. ثم قال مسك كذا فأرته فطهري، مسك كذا فأرته فطهري، أي ومن الطاهر المسك. والمسك كما لا أخفاكم إن شاء الله هو الطيب الذي ينعقد في الغزال، إذا غالبا أو كثيرا ما يقرنون بينه فيقال له مسك الغزال، وهذا من قدرة الله ومن عجيب صنعه في خلقه جل وعلا، فإنه دم ينعقد في أسفل ذراع الغزال في وعاء، ويسمى هذا الوعاء الفأرة لأن ظاهره يشبه الفأر، وينعقد في دم الغزال، فما زال ينعقد ينعقد حتى يتحول من المائعات إلى الجامدات ثم ينفصل عن جلدها، وهذا من أطيب الطيب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام المسك أطيب الطيب، المسك أطيب الطيب. فهذا المسك الذي هو في أصله دم منعقد إلا أنه استحال إلى صلاح، ومرت معنا القاعدة، وأنصحكم بارك الله فيكم أن أهم شيء في مثل هذه الدروس لا سيما دروس الفقه هو تدوين قواعد أو ضوابط الأبواب. مر معنا في هذا الدرس ضابطان أو ثلاث، منها هذا الضابط لا بد أن يكتب وأن يحفظ، لأن ضبط القواعد ضبط لعشرات المسائل وأفراد المسائل التي تنضوي تحته. وقديما قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، بارك الله فيكم. من هذه القواعد التي تنضبط القاعدة التالية: أن ما استحال إلى فساد فهو فاسد نجس، وأن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر. ومن ذلك هنا أن المسك، هذا المسك أصله دم منعقد إلا أنه تحول واستحال إلى صلاح، وهو أنه تحول إلى جامد طيب الريح فحكم بطهارته. ومثل المسك الوعاء الذي يسمى الفأرة، فهذه يحكم بطهارتها، لذلك قال ومسك كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري. الجمادات كلها طاهرة، وكذلك الجمادات التي أصلها خمر إذا تحولت، وهذه نفس القاعدة التي انطلقنا منها آنفا، فالخمر إذا تحجر وزال عنه وصف الإسكار، أو إذا تخلل فتحول من كونه خمرا إلى كونه خلا، فإنه يحكم له بالطهارة لأنها تحولت إلى صلاح فيحكم لها بالطهارة. وسواء الخمر تخللت بنفسها كأن تركت مدة كثيرة في مكان حار فتحولت عبر العملية الكيميائية المعروفة من الخمر إلى الخل، أو أنها تخللت بفعل الإنسان. فالصحيح أو الذي يذهب إليه مالك أن هذا سواء، خلافا لغيرهم من الفقهاء، ولكن نقتصر على قول مالك في هذا الباب، أن الخمر إذا تحولت خلا سواء بنفسها أو خللت بفعل الإنسان، وكذا لو تحجرت وبشرط أن ينعدم منها وصف الإسكار، فالحكم واحد، وهو الحكم بطهارتها. وأنقل لكم هنا كلام ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة، قال: ولا يخلل أحد خمرا، لأنه منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الخمر خلا، فهذا منهي عنه. قال: فإن خللها، خالف الأمر، خالف النهي، قال: فإن خللها فبئس ما فعل، وليستغفر الله. فهذا فعل محرم، ولكن مخالفته للأمر هل تمنع الحكم بطهارتها؟ لا، لأن الجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة تغير الحكم، أو إذا انفكت الجهة اختلف الحكم. لذلك قال: وليأكلها إن شاء. وقيل: لا يأكلها إلا أن تعود خلا بغير صنيع آدمي، وهو الأشهر عن مالك. وهذا معنى قول الناظم: والجمادات التي لم تسكر. ثم قال: دم بلا سفح كذا أجزاؤما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. وهذا البيت تناول فيه نوعين من الطاهرات: الدم غير المسفوح. والدم غير المسفوح هو الدم الباقي في عروق مأكول اللحم بعد تذكيته. فالدم الغير المسبوح المسفوح هو الذي يبقى في عروق الحيوان بعد ذكاته. فهذا الدم الذي ينفصل، إذا الإنسان يأخذ قطع لحم بعدما ذكى الشاة ويريد طبخها، فيطبخها أول شيء في الماء، فيخرج مع الماء شيء من الدم المتبقي في أثناء ذلك اللحم، فذلك الدم غير مسفوح. فهذا الدم غير مسفوح طاهر. لماذا؟ لأن الله تعالى لما تكلم عن الدم قيده بالسفح. لذلك قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فدل على أن الدم غير المسفوح فهو طاهر. كذا أجزاء ما ذكي، وكذلك ما يذكى، الشاة تذبحها وتذكيها على الطريقة الشرعية للذكاة، ثم تفصل عنها رجلها أو ذنبها أو رأسها، فهذه ما أجزاء ما ذكي يكون طاهر. وكذا ما يذكى من المكروه كالخيل مثلا على مذهب مالك فهذا طاهر. أما الذي هو محرم الأكل فلا تنفع فيه الزكاة، فإذا مات فهو نجس تبعا لأصله، فأصله ميتته نجسة ولا تنفع فيه الزكاة ولو ذكي، فما ينفصل منه من أجزاء فهو نجس مثله. ولعل الوقت أدركنا لتناول باقي الطاهرات، ونرجع هذه المسائل إلى وقت آخر. وأعتذر عن الإطالة، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.